الشغل، هنفكرك في قواعد قبل ما نبدأ أي حاجة. أولا يعني طبعا دي القواعد بتاعتنا اللي احنا شغالين عليها، اللي هو أول حاجة احنا الهدف من السيشن نفسه إن احنا إن شاء الله الكل يطلع فاهم تمام، وإحنا إن شاء الله ما بناخدش الماركتينج يعني مثلا هو لعب وخلاص، وإن احنا نسمع سيشن وخلاص وخلاص كده يعني الحمد لله على كده. تاني حاجة أي حد عاوز يسأل أي سؤال أو يتصل في أي حاجة طبعا طول الوقت، عشان أنا عن نفسي ما بحبش إن الناس تبقى هادية، بحب الناس تتفاعل معايا. تالت حاجة إن شاء الله أي حد عاوز يضيف أي حاجة أو مش فاهم حاجة برضه هيقول لنا ويكلم في نفس الوقت. اتنين لخمسة دولار هو الهدف منه إن هو يوصل لرقم واحد اللي هو يفهم كل حاجة تمام؟ نعلق بس على السيشن اللي فات. احنا اللي فات يا جماعه احنا كنا طالبين من نفسي واجب، واعتقد ان مفيش حد قدمه خالص غير تالي استاذ فارس تمام. وعقاب هيبقى في مدرسه وعقاب مش اول من الفريق نفسه اللي هيعمل حاجه كويسه يا جماعه هيبقى ليه درجات، واللي هيعمل حاجه هيبقى له درجات تمام. الدرجه هيطبق على الكل معلش سواء كبير او صغير، يا ريت باشمهندس طارق حتى كمان يطبق عليه المبدأ ده عشان هيبقى تشجيع ليا ان الناس احنا كمان نكتب الواجب وهو كمان يكتب الواجب، فالدنيا هتبقى تمام يعني والناس هتبقى يعني متشجعه وهيبقى يشتغل. المبدأ كل اللي هيجمع كل كل شخص هيجمع 10 دولار دوت ان شاء الله هيبقى كل واحد فينا هيبقى ليه ان شاء الله كل واحد فينا هيبقى فاهم الفن ده هيبقى فيه الواجبات بتاعته والاستفاده يعني، والمفروض ان المفروض ان كل شهر مثلا بتساعدوا الجروب الاول دي مثلا تجيبوا لنا لينك زي ما كانت دكتور دعاء حمدي جابت لنا لينك عن الكورسات بتاعت الانجلش او الكورسات بتاعت الانجلش عن الماركتنج نفسها الحاجات دي نكمل يعني في المشروع طبعا اللي هيجيب لينك هيبقى ليه 2 بوينت، واللي هيجيب دي هيبقى 2 بوينت، اللي ينفع 2 بوينت، اللي مش هيكتب راجل هينقص 2 بوينت. طبعا هيبقى ليه عقاب هو لسه ما اتحددش بس هيبقى ليه عقاب ان شاء الله، والثواب برضه هيبقى ان شاء الله برضه الثواب نفسه ما اتحددش برضه بس هو هيبقى يعني هيبقى في مبدا ثواب عقاب ومش هيبقى في المقدمه بتاعتي بس كده براجع بس عشان نبدا نربط بالسيشن الجديد. السيشن اللي فات احنا خدنا الماركتنج عامة ان هو اسلوب حياه كان موجود كعلم او حاطينه فهو كعلم حديث تمام، ووضحناه المره اللي فاتت وقلنا ان الماركتنج بتاعنا لازم بيعتمد على الثلاثه جنريشن اللي هو عشان نعرف اي تاريخ ماركتنج، فهو كان عرفنا الثلاثه جنريشن بتوعنا هو كان البرودكت سنتريك والسمار اورينتد سنتريك والتالت حاجه الموديل الماركتنج تمام. وبدأنا نقول ان كل ماركتنج بيتفق على الحاجات يعني مثلا كان الموديل ماركتنج كان بيتفق على الداتابيس، وقلنا ان هو كان ما بيقدرش يقوم الا من غيره وكان بيهتم بالبرودكت بتاعه لان الناس كانت ساعتها كانت بتشتري اكتر. وبعد كده بدا كل الناس عرفت الداتابيس بتاعه يدخلوا او شافوا ناس مهمة كده اللي متأثر الناس ديت المفروض ان هم يتعاملوا معاهم هيبدأ يشتري الاستثمار دوت. احنا قلنا ان احنا هنبدأ عن اول جنريشن ثاني جنريشن بنقزمها وده الامر المستحيل السحر دوت احنا هنبعد عنه لان احنا مش عاوزين نزوم على الكاستمر بتاع يعني مثلا لو واحد مثلا الاستثمار براند بيرسوناليزيشن البيرسوناليزيشن دوت اللي احنا بنشوف بنعمل الكاستمر بتاعنا فيس تو فيس او اللي هو كاستمر 1 تو 1 وان احنا نشوف الكاستمر بيفكر في ايه. وضربنا المثال بالورده المره اللي فاتت وقلنا ان كل كاستمر بيبقى ليه علاقه او ليه حاجه هو في دماغه ان الكاستمر البرودكت بتاعه ده بيمثل له الورده، والورده بالرغم انها حاجه واحده الا ان كل الناس كانت كاتبه يعني مثلا الكاتب جمال او طبيعه او ايا كان كان في السيشن الاولاني كان كل واحد كان شايف الورده برؤيته هو بدماغه هو. احنا المفروض ان احنا بيننا وبين الكاستمر بتاعنا ريليشن شيب او علاقه قويه ان احنا نفهم دماغه هو بيفكر في يعني مثلا لو حد قال لك مثلا النار مثلا بتدل على الحب مثلا او الرومانسية او اي حاجة، انا خلاص انا عارفة ان هو مثلا انا ممكن اخشيه من ناحية دي، او واحد مثلا بيقول جمال او طبيعة ممكن اخشيه من ناحية بطولي، هما بيفكروا في ايه؟ المهم ان هو يتوقع ده، المهم ان هو انك مش عايزين نوصل لدرجة ان احنا نجري ورا من البطولة، احنا اصلا ساعتها بقى هيحب يتعامل معانا لان احنا بنضغطين على حاجة او بنديها ده كده الكاستمر يقول فيش مني اتنين، انا البرودكت بتاعي حاجة كده وهو مفيش، طب هو هيستفاد ايه؟ لا طب لا ماليش دعوة مش عاوز انا. فهو ده الهدف ان احنا ان شاء الله نبدا نشوف عقلية الكاستمر بتاعه ونقول ان الماركترز الشاطر هو اللي يفهم دماغ الكاستمر بتاعه هو عاوز ايه، تمام؟ وعشان يفهم الكاستمر او الماركت بليس دوت نفهمه كويس نمر على كذا خمس مبادئ. اول حاجه الخمس مبادئ ديت هو كل مبدا بتسلمه الخطوه للمبدا اللي بعد كده، يعني اول حاجه النيد والوانتس والديماند دوت الاحتياجات والطلبات والحاجات اللي هو محتاجها او كده. ثاني حاجه يبقى الماركتنج اوفرنج وهو هيتضمن بقى البرودكت والسيرفايس والاكسبيرينس. ثالث حاجه يبقى الفاليو والساتسفيكيشن، وبعد كده الاكستشينج والريليشن شيب، واخر حاجه هنختم بيها مش هنختم بيها الكاستمر ريليشن شيب بس هنختم بيها الخمس مواد دول اللي هي الماركت. وهنبدا فعلا هنبدا نعمل كل خطوه بعدها. حاضر. اول حاجه في الكونسيبت بتاعنا هو النيد والونت والديموند. اول حاجه عشان احنا نبقى عارفين يعني ايه نيد، احنا النيد بتاعنا هنقسم لثلاث حاجات. اول حاجه الفيزيكال نيد، ثاني حاجه هيبقى السوشيال نيد، ثالث حاجه هيبقى الانديفيدوال نيد. الفيزيكال نيد والحاجات بقى اللي هي الاحتياجات بتاعتنا او الحاجه اللي هي مثلا اللي هي جعانه مثلا اللي هو محتاجه لبس، او الحاجه اللي هو مثلا عاوز بس محتاج امان، الحاجات اللي هي ممكن تبقى اصلا مش حسيه مش ماديه اكتر، تمام؟ او ان هي تكون حسيه وماديه برضه في نفس الوقت، بس هي في نفس الوقت تبقى حاجه زي كده. ثاني حاجه السوشيال ميديا، والسوشيال ميديا دوت عباره عن والسوشيال ميديا دوت بيبقى يكون عباره عن الاحتياجات الاجتماعيه بتاعت الكاستمر نفسه والانتماءات واللي هو بيحب ايه او مش بيحب ايه. ثالث حاجه الانديفيدوال نيد اللي هو الشخص بقى هو شخص بقى هو محتاج ايه، هو محتاج معرفه مثلا، محتاج خبرات، محتاج اي حاجه، هو دوت الاحتياجات بتاعت النيد بتاعتنا. يبقى احنا كده هنقسم النيد بتاعنا اللي هو على اساس الثلاث حاجات ديت، يعني نشوف الجوانب الكامله بتاعت البني ادم هو محتاج ايه، ونشوف كل الظروف اللي محطوطه فيها عشان نبدا نعمل ريليشن شيب قويه بينه وبين الكاستمر بتاعنا. بعد كده بعد ما احنا نعرف النيد دوت هيديكي خطوه انك انت تعرفي يعني ايه هو، تمام؟ ان زي ما احنا شايفين كده ان النيد هو اللي هيوصل للوينت بتاعنا. الوينت بتاعنا يبقى هو عباره عن الهيومن يعني الاحتياجات بتاعت الشخص نفسه، تمام؟ وده بتبقى عباره عن الكالتشر او الثقافه بتاعتنا والشخصيه الفرديه بتاعت كل شخص. يعني مثلا انا مثلا عندي عندي مثلا واحد مسلم مثلا، احنا مثلا في مثلا في رمضان مثلا وهو مثلا محتاج ان هو اكيد يعني بنفطر في اخر النهار، فهو محتاج ان هو انا مثلا كشخصيه مسلم او عنده كالتشر اسلاميه، فانا هو محتاج ان هو في الفطار مثلا بياكل بلح مثلا، بياكل مثلا كذا، بيشرب لبن، بيشرب اي حاجه. يبقى انا عارف ان الشخص دوت من خلال الاحتياجات او من خلال الكالتشر بتاع الكالتشر بتاعتي انا هبدا حسب ما انا فاهمه شخصيه العميل بتاعتي. يعني مثلا بيبي مش هيبقى محتاج مثلا اكل صغير وسيريلاك وحاجات من ديت، فهيبقى برضو انا حددت الطفل عن الراجل الكبير وحددت المسلم غير المسلم وكده يعني، تمام؟ بعد كده هيبدا يطلع لي اكتر في الديموند. والديموند بتاعنا دوت او الطلب بتاع الكاستمر بتاعنا دوت ان هو يعني يشوف اول ما هيبدا الكاستمر بتاعنا هو يقول خلاص انا فعلا هيبدا يطلع القوة الشرائية او ان هو يبدا يدفع او يشتري او حاجه من كده، يبقى خلاص كده الصبح احنا كده بدانا في الخطوه الجديده اللي هو الديموند، تمام؟ اللي هو الطلب. يبقى احنا كده بنمر الثلاث حاجات اللي هو الونس والنيد وبعد الديموند، تمام؟ واحنا المفروض عشان احنا كاستمر المفروض ان احنا نبقى ناس كويسه مثلا، نكون مهتمين بالمال، مثلا لو كاستمر عندنا بيكون مهتم بالمال لازم اكون مراعي حوار ان الكاستمر بتاعي دوت اقل من نسبه الفلوس بتاعه البرودكت بتاعتي عشان اقدر عشان يقدر يشتريها, يعني يشتري البرودكت بتاعي ما يبقاش من اي حاجه. لو الكاستمر دوت محتاج ان هو مثلا, لو الكاستمر كان محتاج ان هو مثلا عاوز نشاط ترفيهي مثلا, انا هقدر مهمتي بقى انا مش اللي انا اقدر اسوق للبرودكت بتاعي وخلاص واللي يشتري وخلاص. لا بالعكس, المفروض انا خلق يعني اضبط البرودكت بتاعي ان هو يقدر يناسب الشخص دوت في المشروع اللي هو عاوزه او في النشاط الترفيهي اللي هو محتاجه. كده انا هضرب عصفورين بحجر, انا كده بكسب كاستمر, وفي نفس الوقت انا الريليشن شيب بتاعتي اصلا بتبقى قويه بيني وبينه, لان انا مش عارفه هو محتاج ايه وببقى عارفه هو بيفكر في ايه. ثاني حاجه انا اللي هو خلاص انا بالنسبه لي انا كده بحقق نجاح شركتي, لان انا ببيع اصلا المنتجات بتاعتي. بس هو الفهلاوه ان يكون تبقى عارفه ازاي اوصل للكاستمر بتوعي, الطرق اللي تخليني اوصل للكاستمر بتوعي. بدل ما اقعد اقول مثلا انا عندي فون مثلا اللي هو الاعلانات اللي بتيجي اللي هو الاعلانات اللي بتيجي على التلفزيون ديت, اللي هو الكمبيوتر وفي شاشه وماوس وكيبورد زي الحوارات ديت. ايوه بعدين يعني احنا عارفين ان هو في كمبيوتر من غير كده, فيعني دي حاجه بتبقى ما هو ممكن يكون فاكرين برضه تسويق بالنسبه لهم ان هو بيسوق للمنتج بتاعهم او البرودكت بتاعهم. بس هو يعني انت بتعمل ايه ده؟ انت بتبتدي نفسك, انت بتبتدي شركتك اصلا, تمام؟ فانت المفروض تشوف العميل بتاعك محتاج ايه. بعد كده الناس اللي دايما بتكون عندها اراده كويسه جدا في الماركتنج وكده, دول بيكون قريبه جدا من الكاستمر بتاعهم, لانهم بيبقوا عارفين احتياجات الكاستمر بتاعهم. يا جماعه لو في حد مش فاهم حاجه فيكتب. ماشي, بعد كده هنبدا ننتقل للكونسيبت الثاني اللي هو الاوفرنج, تمام؟ والاوفرنج ده بيعتمد على البرودكت والسيرفيس والاكسبيرينس. واحنا قلنا ان الماده بتاعتنا او السلعه بتاعتنا او المنتج بتاعنا عامه مش بيقتصر خالص على ان هو يكون برودكت. قلنا ممكن يكون مشاعر, ممكن يكون خدمه, ممكن يكون سلعه, ممكن يكون خبرات. يعني مثلا كان هو الودنج رينج ده مثلا حفله الزفاف مثلا او الخاتم الخطوبه او كده, ده مثلا بيكون مثلا موجود في امريكا او في اي دوله, وعندنا في مصر هنا حفلات الخطوبه كده. مثلا الشاب مثلا بيجيب خاتم الماظ ويروح اللي هو مثلا البنت اللي بيحبها ويبدا يقدم لها مثلا الخاتم. احتمال من الاحتمالين, يا اما هتوافق وتبدا تخلص الحدوده خلاص, يا اما خلاص هيتجوزوا, يا اما الاحتمال الثاني ان هي اللي هو ان البنت هترفض ان هو يتقدم لها, يعني هو هيحط الخاتم الجميل اللي هو جايبه ده في جيبه ويرجع البيت. هيبقى عنده برضه حل من الحلين, يا اما هينام من كتر الزعل يا اما هينتحر. في الحالتين ربنا يتولاه. بس كل الحوار دوت ده حصل فعلا ماركتنج, لان هو فعلا سرق لمشاعره وسرق للمشاعر اللي هو فيها, اللي هو مثلا بيحبها او معجب بيها وان هو عاوز يتقدم لها. بدا يجيب يدور على حاجه ان هو يربطها بيها, اللي هو مثلا خاتم الزواج مثلا او الخاتم دوت. وفي نفس الوقت ان هو يعني خلاص ان هو يبدا يشوف بقى في بقى رده الفعل. فانت عندك الكاستمر نفسه بيكون رده الفعل يا اما هيوافق يا اما مش هيوافق. فهو بقى كان هيوافق, فهو بس كده عملت كاستمر, عملت ماركتنج صح. مش هيوافق يبقى انت كده تشوف الماركتنج بتاعك تاني وتشوف النظام والاساسيات بتاعتك اللي انت محتاجها عشان تبدا تظبط تاني, تشوف الماركتنج اللي هتبدا توصل بيه للكاستمر بتاعك كله, تمام؟ الاوفر اللي احنا زي ما احنا قلنا ان هو بيعتمد, يعني احنا قلنا ان النيد والوونت والديموند دوت بيبدا يتوكل عليه اللي هو الاوفرنج, لان احنا بعد ما نشوف احتياجات الكاستمر بتاعنا هنبدا نفهم دماغه, فهنبدا نعمل المنتجات بتاعتنا هي الصح. فالشركات اللي هي كويسه يعني او الشركات المحترمه هي اللي بتقدم خبرات او السيرفيس او الاكسبيرينس, اللي هي الخبرات سواء كانت بتبقى على الاحتياجات والمتطلبات بتاعت الكاستمر نفسها. بعد كده هنبدا في الكاستمر فاليو او السوفيستيكيشن. احنا قلنا ان بعد ما احنا نوصل للكاستمر بتاعنا ونبدا نعمل الاوفرنج بتاعنا ونبدا نطور البرودكت بتاعنا, اكيد هيبقى في رد فعل. واحنا ده بيكون على اللونج بروفيت او اللونج تايم شويه, مش بنلاقي رد فعل على طول. يعني مش اللي هو مثلا اللي هو مثلا احلى شباب مش قامت من يوم وليله, مثلا قعدت سنه, مثلا قعدت مثلا ناس مؤمنه بالفكره بتاعتها جدا, فبدات يبدا في حروف. يعني مش هتكون رد فعل احلى شباب دلوقتي زي مثلا ما يكون 50 سنه او بعد مثلا 10 سنين 60 او اي سنه بعد كده, مش هيكون رد الفعل دوت. اكيد اجيالها هتختلف, ارقامها هتختلف, واكيد في كل هتضاف وستات مجدانة هيدفولنا حاجات كتير. فهو دوت النتيجة. بس هو احنا مفروض ان احنا نضب شوية ان الفاليو بتاعتنا او الكاستم بتاعتنا، لان احنا مش هنكلم من يوم ليلة. وعشان اصلا نوصل للمرحلة دي لازم يكون عندنا ريليشن شيب او علاقة ان هي توصلنا للمرحلة دي. الكاستم عامة او الكاستم الفاليو دي بتتكون من التوقع بتاع الزبون لنا. احنا مثلا لو احنا مثلا بقينا براند للكاستم بتاعنا، هم هيعرفوا ان احنا ناس كويسة جدا، فهيبقى يتعاملوا معانا اكتر من مرة واثنين وثلاثة، هيبقى يشتروا مننا مرة واثنين وثلاثة. وقلنا ان هو هيبقى يعمل لنا، يقول للناس اللي حواليه انا مثلا ضربنا السيشن اللي فات، وانا مثلا شركة فون، وبدأت يبقى مثلا هو واحد مثلا الفون بتاعه مثلا اتصفر او باظ، ورجحولي مثلا عاوز التصليح بتاعه او كده، فانا هصلحهوله احسن من المكان، يبقى كان اخليهوله اكيد جدا بالظبط. لانه لما يرجع له انا مش هفرح لما هو ياخده ويكون بارد او فيه عطل برضه فانا كده، وبعد كده هيرجع يرجحولي تاني. اوكي انا هكسب مال تمام، بس انا مش هوصل للهدف بتاعي. يا عم دي شركه نصابه، لا يا عم ما تتعاملش معاهم كده يعني. فهو المفروض ان احنا نتعامل مع الكاستمر بتاعنا ان احنا نجيبهم، ان احنا عشان احنا عاوزين الشركه بتاعتنا تنجح لابعد مدى، فاحنا هنعاملهم لابعد مدى برضه. هنبقى هنلعب على اللونج تايم، مش هنلعب على الشورت تايم تمام. فهو دوت الفاليو بتاعتنا. فاحنا نرجع لاساسنا ان هو مثلا هيرجع للفون، مثلا هياخد الفون هيلاقيه متصلح حاجه كويسه جدا، والكواليتي بتاعت التصليح كويسه جدا، فهيبدا الفون هيقعد معاه فتره كبيره. فمثلا لو احنا نزلنا مثلا حاجه بعيده خالص، مثلا ثلاجات، غسالات، اي حاجه بعيده عن الفون، هيجي يشتريها مننا، لانه هو عارف ان الناس ديت ناس محترمه، هو بيتعامل مع ناس محترمه، عارف ان لو الحاجه بتاعته باظت هيتصلح وهترجع كويس. احنا كده كسبنا الكاستمر بتاعنا، بالعكس احنا ما كسبناهوش. وبعدين لما حد يجي مثلا يعرض عليه ويقول له مثلا يا فلان مثلا انا عاوز فون، او مثلا عاوز اي حاجه، فهو هيعرض علينا اول حاجه هيخطر على بالنا احنا، فاهم ان احنا عملناه بمعامله كويس. هو دوت الفاليو كاستمر اللي هتعود على على الشركه بتاعتنا او العائد بتاعنا تمام. معلش بس يا جماعه انتوا فاهمين، بس فاهمين واحد اثنين لا. طب في حاجه واقعه منكم؟ حد عاوز يسال اي سؤال؟ احنا حطينا الرولز ان اي حد يسأل في اي وقت واي حاجة، يعني عشان يوصل للهدف الاساسي اللي هو يفهم. خير بعد ما نعمل الكاستمر والكاستمر فاليو بتاعتنا ديت، هيحصل حاجة اسمها اكستشينج او ريليشن شيب. دوت بقى هتبدأ العلاقة بجد فعلا، او التبادل بيننا وبين الكاستمر. هو هيجي ياخد مننا حاجه واحنا هناخد منه حاجه. احنا هناخد منه الثقه بتاعته، وهناخد منه ان هو يبقى زبون وعميل لينا على طول، وهو في نفس الوقت هياخد المنتج بتاعنا اللي هو هيشوف، اللي مش هيشوف منه اثنين، لانه هيشوف ان هو عارف ان احنا ناس محترمه وان احنا بنتعامل معاهم كويس جدا تمام. فهو الاكستشينج بالظبط هو دوت اللي هيحصل بيننا وبينهم، هو مجرد تبادل اللي هو خد وهات، بس باسلوب كويس جدا. بعد كده الماركتنج عامه لما بيحصل بدا بعد ما يحصل الاكستشينج والريليشن شيب دوت، حضرتك كده انت بالفعل، حضرتك وصلت للنهايه، حضرتك انت بالفعل عملت الماركت اللي انت محتاجه انك تعمله. هو انا اسفه بصراحه، هو دي طبيعه، بس يعني هنحاول ان شاء الله. قلنا ان الكاستمر بتاعنا بعد ما احنا نعمل بعد الفاليو والاكستشينج والريليشن شيب اللي هيحصل بيننا وبينهم دوت، هيحصل حاجه كويسه ان هو يعني هيبدا يتعامل معانا كويس جدا، وهتبدا العلاقه بيننا وبين بعضنا. فهيحصل حاجه اسمها الماركت، وهو يعني هو فعلا كده انت نجحت انك انت وصلت للماركتنج عامه اللي انت محتاج انك توصل، او الهدف اللي انت عاوزه. الماركت عامة احنا خدنا المرة اللي فاتت حاجات يعني عن الماركتينج، وعرفنا ان الماركتينج عبارة عن تسويق، ومش هو مش بيع بس، لان احنا قلنا ان الماركتينج اسلوب حياة، وهو اي حد بيجي يعمل انترفيو او بيعمل بيرسوناليزيشن، بيعمل انترفيو او بيعمل اي حاجة لنفسه، فهو بيبدأ يعمل ماركتينج لنفسه، بيبدأ يسوق للمنتج بتاعه. وقلنا ان المبدأ بتاع الماركتينج او المبدأ بتاع الاكستشينج والريليشن شيب دوت هو اللي بيؤدي للماركتينج، لانك اصلا انت كده بالفعل وصلت للمرحلة انك انت تبدأ تسوق للبرودكت بتاعك. تمام. واول اول علاقه بيننا او المكان اللي يبدا يحصل فيه شراء وبيع وكده فهو دوت التسويق. احنا بغض النظر ان احنا نبعد تماما عن الماركتنج اصلا، هو عمليه بيع، هو مش عمليه بيع بس، هو في نفس الوقت اول ما يوصل للحرق للشراء والبيع انت كده خلصت العمليه بتاعه الماركتنج تماما. تمام. عشان نبدا نعمل كاستمر ريليشن مانجمنت او نقدر نعمل ندير بقى العلاقات، احنا وصلنا كده ان احنا خلاص خلصنا الخمس كونسبت الخمس مبادئ اللي احنا ماشيين عليهم، هنبدا نعمل كاستمر او اداره العلاقات بقى بتاعه الكاستمر. خلاص بقى الكاستمر ده بقطعنا، فالكاستمر اصلا يعني ايه اصلا كاستمر ريليشن شيب مانجمنت؟ زي ما هو موجود كده في التعريف، او اللي هو فن او العلم انك تختار التارجت بتاع الماركت بتاعك وتبدا تبدا تبني عليه البروفيت او الفوائد اللي انت او العلاقات اللي هتيجي عائد على بينك وبين الكاستمر بتوعك. يعني انت مثلا هتكسب من الشركه، انت كشركه هتكسب، وفي نفس الوقت الكاستمر بتوعك هيحبوا ان هم يتعاملوا معاك وهتوصل لهم الفكره بتاعتك. ثاني حاجه ان عمليه البيلدينج او المانجمنت ديت بتبقى محتاجه انك انت تبقى انت عارف البروفيت بتاعك بتاع الكاستمر بتوعك والريليشن شيب، وازاي انت هتبدا تتواصل معاهم، ودوت بيكون عن طريق ودوت هيبدا يدعم حوار الكاستمر فاليو زي ما احنا قلنا. يبقى انت عندك يعني هي اصلا سيركل كده، هو دايره مع بعضها. انت هتبدا تعمل برودكت وتبدا تفهم الكاستمر بتوعك محتاج ايه وايه الحاجات اللي هو عاوزها، وبعد كده تبدا تشوف البرودكت بتاعه بيناسب دماغه ازاي بالتفكير بتاعه. هتبدا هيحصل حاجه اسمها كاستمر فاليو. الكاستمر فاليو ده هتعزز الحوار انك انت يتعاملوا معاك بالظبط. وبعد كده بعد الحوار دوت ان هم هيبداوا يشوفوا يبداوا هم يعملوا اصلا بالمشن. انت مش هتبقى محتاج انك انت تسوق لنفسك، هيبقى هم اللي هيسوقوا لك اصلا لانهم خلاص هم وصلوا فيك. وبعد كده هتوصل للاداره بتاعه المانجمنت اللي هو انك انت تعرف توصل للمساهمه اللي هي البروفيت نفسها بقى. تمام. المدير الشاطر او الماركتر الشاطر اللي يقدر ان هو يخلي بقى ان هو يعمل اتراكت ويحافظ ويعمل بقى كل حاجه للكاستمر دوت، وان هو اللي يبدا يخلق العلاقات والكوميونيكيشن بيننا وبين الكاستمر دوت عشان يعزز الفاليو اللي هترجع بعد اللي هيعمله من البرودكت ويعرف الاحتياجات وكده. وفي نفس الوقت احنا قلنا ان احنا بنلعب على اللونج تايم، فدوت هيفيدنا كتير جدا في المستقبل. عشان نعمل كابتشر للفاليو دوت او خلاص قلنا ان هو الفاليو بتاعتنا او الكابتشر بتاعنا وصل، فاحنا خلاص احنا هنبدا نعمل كابتشر للفاليو دوت او ان احنا نعمل استقطاب للفاليو ديت بتاعت الكاستمر. فدوت هيبقى يكون عن طريق دوت هيكون عن طريق ان الخطوه بتاعت الكابتشر ديت هيبقى عن طريق انك انت تاخد الفايده من السيلز بتاعت المبيعات ديت والماركت عامه والبروفيت والعائد دوت، وتبدا تشوف العائد اللي هيرجع على الكاستمر نفسه. يعني مثلا لو انت مثلا الكاستمر بتوعك شاف مثلا حاجه عندك وهو عاوزها او مش هو مش محتاجها اصلا، بس هو يعني هي نزلت ومحتاجه، المفروض انك انت كماركتر شاطر مش مهم انك انت تسوق، بالعكس يعني المفروض انك انت تبدا تقنعه ان هو انت مش محتاج دوت، انت هتاخده ليه؟ طيب انا خايف عليك. زي ما احنا قلنا حكايه التايم دوت بالظبط، اللي احنا هنحافظ على موضوع التايم دوت، احنا بالظبط هنحافظ عليه. لو هو مش محتاج حاجه يبقى انت مش محتاجها، ما تطلبهاش دلوقتي. المفروض انك انت تطلب الحاجه بتاعتك. فانا كده بدير العلاقات بتاعت الكاستمر بتوعي والحاجه بس، انا كده بفهم اول حاجه دماغهم، وبعد كده بظبط الموضوع تماما وبشوف الكاستمر دوت هو محتاج ايه، وفي نفس الوقت انا خايف على مصلحته، هو مش عاوزه حاجه هيدفع فيها ثمن وهيخسر فيها، يبقى انا هدور على مصلحه الكاستمر. وفي الاخر على فكره المصلحه بتنصب ليا، يعني انا كده بكسبه وفي نفس الوقت انا بكسب في المستقبل. مش مهم ابدا ان انا اكسب دلوقتي، المهم ان انا اشوف المستقبل بتاعي هيوصل له ايه عشان اقدر احقق له. تمام. وطبعا الشركات اللي المفروض تبدا تعمل تخلق العلاقات ديت وتبدا تعمل الساتسفاي بتاع الكاستمر دوت وتخليها ان هي تكون يعني بعد ما انت توصل للحوار دوت هم هيكون اصلا ليهم لويالتي او هيكون عندهم ولاء ان هم يشتروا منك اكتر واكتر لانك خايف على مصلحتهم. يعني مثلا انا مثلا عارف ان الكاستمر بتاعنا دوت او الكاستمر فاليو دوت ما احطش التارجت بتاعي في مستواهم. انا عارفه ان مثلا الكاستمر بتوعنا لو انا مثلا نزلت برودكت مثلا وعارف ان الكاستمر ده فعلا محتاجه، ما احطش الهدف بتاعي هدف كده تحت رجليا، احط هدف اعلى منه او اعلى من الكاستمر بتوعي لان انا عارف ان هو الكاستمر دوت هيطلب لي بالظبط زي حركه الباشمهندس طارق لما عمل لنا اللي هو البوست اللي نزله على الجروب اللي هو في الوسط دوت اللي هو حط مثلا رينج معين بالرغم ان هو ممكن نوصل لرقم مثلا معين في ان احنا نبدا نعمل نجيب ناس او كده عارف ان احنا نوصل للرقم ده بس هو حط رقم اعلى مننا لان احنا لما هنيجي نشتغل هنشتغل في الهمه الاعلى لذلك بالظبط انك انت مثلا تكون عاوز تجيب امتياز ما تفكرش او تجيب جيد جدا ما تفكرش انك تجيب جيد جدا وبس او تفكر انك انت تجيب جيد بالعكس المفروض تفكر انك انت تجيب امتياز عشان توصل للجيد جدا تحط هدف او حاجه اعلى من قدراتك عشان تقدر توصل للي انت عاوزه يعني هو الهدف كده يعني الكابتشر ثاني احنا قلنا الكابتشر دوت عباره عن ان احنا بنستقطب الكاستمر بتوعنا او ان احنا يعني بنوصل يعني نستقطب منهم الفاليو بتاعنا ان هو مثلا ان احنا قلنا زي ما احنا لسه شارحين دلوقتي ان هو الموضوع ان هو اشوف الكاستمر بتوعي محتاج ايه وفي نفس الوقت اوصل للفاليو اللي هتبدا ترجع له ان انا ابدا احط خطه اعلى من اللي هم متوقعينه عشان اقدر اوصل للكابتشر بتاعنا ممكن اقتناء الحاجه او تمام صح ازاي اعرف استخلص الحاجه من العميل زي ما احنا قلنا ان هو يعني العميل يا جماعه احنا نيجي نتعامل معاه مش مجرد ان احنا علاقه اللي هو انا عندي برودكت خلاص انا هبيعه يعني هبيعه ما هو انا كده مش هبيع ما هو احنا اتفقنا على المره اللي فاتت ان هو اسلوب الظن على دون امر ان السحر دوت احنا مش هنمشي بيه ومش هنمشي على اللي هو مش عاوزين بقى نشتغل اللي هو زنونه بالكهرباء او الحوارات ديت اللي هو يعني مش هقعد زن على العميل بتاعي ان هو يوصل للحاجه بتاعتي بالعكس انا لو احترمته او ان انا بدات اوصل له للمنتج بتاعي او احط له الفكره بتاعتي انا كده خلاص انا بستخلص منه الحاجه اللي هو اللي انا عاوزاه اصلا هي لعبه فهلوه تمام وهقول لكم بالظبط ازاي نوصل لايه الصوت كده هو يعني عند حضرتك بس هو اللي واطي ولا عند الكل بعد ما قلنا ان احنا هنعمل كابتشر للفاليو بتاعنا او الكاستمر فاليو بتاعنا وازاي ناخد منه الحاجه اللي احنا عاوزينها هيبدا في حاجه اسمها الكاستمر اوف كرييتنج كاستمر فاليو تمام ازاي بقى ابدا انا اللي اعمل اخلق الكاستمر فاليو ديت او ان انا اللي اعملها يعني انا كماركتر بقى خلاص يعني انا خلاص وصلت لدرجه البروفيشنال فاهمه بقى الكاستمر بتوعنا هم محتاجين ايه وعاوزين ايه بالظبط فانا هوصل بقى ان انا اخلق اللي هم محتاجينه تمام او اللي هو العائد اللي هيرجع لي منهم هم تمام دوت هيبقى عن طريق ان انا اخلي ولاء للكاستمر بتوعي ان هم اول ما انا حاجه تخطر على بالهم يبقى توصلي انا دوت الولاء او ان هو يعني احنا قلنا ان الكاستمر بتوعنا هيجيلهم فتره يبعدوا عننا مثلا ظروف مثلا مرض سفر دراسه اي حاجه يبعدوا عننا احنا المفروض ان احنا كماركتنج شاطر المفروض ان احنا نكون مؤهلينهم او ان احنا نكون نستخدم بقى البرسوناليزيشن او الحاجات اللي احنا خدناها في السيشن اللي فات نقدر نجذبهم بيها تاني او نشوف هما بيحبوا ايه او ان احنا ناخد رايهم او نخلي فيه ولاء كده بينا وبينهم نشوف احتياجاتهم هما محتاجين ايه احنا مثلا نشوف الكاستمر دوت هو لو انا مثلا كاحلى شويه مثلا وهو مثلا بقالي فتره كبيره ما دخليش لحضرتك بقالك فتره ما بتتابعنيش طب ايه السبب حضرتك شايف مثلا في حاجه انا بعملها غلط مثلا في حاجه انا تضيف لنا جديد حضرتك شايف رؤيه مختلفه المفروض ان انا افهم المواضيع ديت عشان اقدر اوصل للفاليو اللي هو العائد اللي هترجع لي وهو على فكره زي ما حضرتك المثال بتاع المره اللي فاتت قلت مثلا المفروض ياسمين لو قالت حسناء فانا بالنسبه لي اليوم هيبقى طول النهار حسناء حسناء حسناء فهو دوت بالظبط اللي احنا عاوزين نوصل له ان احنا نكون الكاستمر بتاعنا يوصل لدرجه ان هو يعني احنا شايفينه يعني هو مش بعيد تمام كطبيعة بشرية كل الناس بتحب ان الناس تكون مسمية بيها وده بالعكس بيكون ليه ولا اكتر يعني انا بتهيألي من الموقف اللي حصل في اخر موقف مع باشمهندس طارق هو مثلا بتاع ويت الله او كده بالعكس انا زاد ولاء ليا اكتر لاحلى شباب تمام فالموضوع يعني الموضوع بيبقى اهتمام بس هو بيكون يعني مثلا هو سأل سؤال اللي هو سأل بوجهة نظر ثانية فهو انا هرد بحاجة ف المفروض ان هو يشوف يتاكد من كل مرحله ومرحله الولاء بتاع الكاستمر بتاعنا او سواء كنا احنا تمام وانا هوضح لكم الطريقه ديت بعد كده الكرييتنج كاستمر بقى ازاي بقى نعمل لويالتي او ولاء للمنتج بتاعنا او كده اول حاجه عشان ابدا ابني لويالتي ديت لازم يكون الكاستمر بتاعنا يكون علاقتهم كويسه جدا جدا ببعض تمام. ما هو مش هاجي يعني اللي هو حد هاجي هشفط انصر فيه كده من اول مره يعني. انا سوري كده انا ببص له يعني حتى لو كان كويس المفروض اكون عارفه يعني هو هيستحمل ايه لكل فعل رد فعل يعني. يعني زي قوانين نيوتن كده ان كل حاجه انت مثلا هتظبط خطها هترجع لك بنفس الرده تمام. فالمفروض ان انا اشوف الكاستمر بتوعي علاقتنا بينهم وبعضهم ايه، اسلوب الكلام كان هيتطور تماما لو مثلا بيتكلم مع لو باشمهندس طارق مثلا مش بيتكلم مع حسناء مثلا بيتكلم مع استاذه ياسمين او بيتكلم مع استاذه انجي او بيتكلم مع اي حد ايا كان، اكيد اسلوب الكلام هيتغير من السؤال اول سؤال خالص تمام اللي هو ساله لي. فهو بالظبط كده المفروض ان انا اشوف العلاقه بيني وبين بين الشخص دوت وصل غلط فين او تعاملاتي معاهم وصل غلط فين. هشوف العلاقة بيني وبينهم موصل لغاية فين وهبدأ أحط الكلام بتاعي أو هبدأ أحط الاستراتيجية بتاعتي اللي أنا هبدأ أمشي عليها تمام. وعشان كده هو يعني هو أصلا يعني حتى كمان التعريف لذيذ يعني هو يقول لك إن الجود كاستمر دوت ريليشن شيب عشان أوصل للمانجمنت أو اللي أنا أبدأ أعمل الإدارة بتاعت الكاستمر ريليشن شيب ديت بتكون عبارة عن ديلايت حاجة كده اللي هو حاجة هي لذيذة يعني زي الفاكهة بالظبط. الحقيقه ان الديلايت ديت او الكاستمر دوت هو بيعتبر الديلايتي او الحاجه المفضله يعني هو خلاص انت هتتكلمي مثلا ان اللي مش هيهتم مثلا بالكومباني بتاعتي او البرودكت بتاعتي. فحبيت انت تفضلون خير الله مستعان. الديلايت دوت الديلايت كاستمر دوت بيخليكي انت بتفضلي مثلا اللي هو الشخص مثلا هيبدا يتكلم عنك هيقول مثلا احلى شباب. وزي ما قلت لكم من المره اللي فاتت ان مستحيل ان يكون حد معانا من احلى شباب ما اتكلمش عن احلى شباب تمام. كان في واحد هو هدام دلوقتي اسمه على الصوره بيقول لك ان الكاستمر او هو حتى يعني هو عاوز يخلي الشغل بتاعه يبقى بروفيشنال اخر حاجه، فحط قواعد كده او الحاجه كده في اول المحل خالص. اول قاعده الكاستمر دايما على حق. القاعده الثانيه لو كان الكاستمر على غلط ارجع للقاعده الاولى اللي هو الكاستمر دايما على حق. فاهم يعني هي لعبه اصلا هو بيحترم الكاستمر بتوعه تمام. فهو ده بالظبط الادراك بتاعنا او انك انت تخلي الكاستمر بتاعنا يحس ان هو يعني هو انا مفيش مني اثنين. يا سلام ده لو حد كلمني مثلا او قال مثلا حسناء مثلا يعني خلاص يعني الواحد اتعود بقى تمام. فهيبدا بقى الكاستمر بتاعنا والعلاقه بتاعتنا هتقوى جدا. فهيبدا يبقى في حاجه كده لذيذه هتبقى في علاقه كويسه جدا فبيننا وبين الكاستمر بتاعنا. والريليشن شيب دوت هيبقى بيحافظ على الكاستمر ان هو يرجع لنا تاني حتى لو احنا خسرناه، حتى لو اتعامل مع شركه ثانيه مثلا اتعامل مع اي مؤسسه ثانيه ان جي او غير احلى شباب مش هيلاقي مننا اثنين. يعني انا رهينكم انه هيلاقي من احلى شباب اثنين يعني فعلا والله مش كلام هزار بس صدقا فعلا مش هيلاقي مننا اثنين. كفايه العقليات اللي عندنا كفايه ان احنا مثلا لما بنيجي نبقى حاطين تارجت مثلا محدد او ما شاء الله بيكون يعني الهمه بتبقى عاليه جدا ووصلوا للتارجت دوت وحاجات قليله جدا يعني فعلا بيبقى الشغل معاكم بيبقى كويس جدا. انا اتعاملت مع حاجات ثانيه مؤسسات ثانيه بس ما لقيتش الحلاوه اللي انا عايشه فيها في احلى شباب في حلاوه المؤسسات الثانيه. هو بالظبط دوت اللي احنا مهما بعدت هنرجع تاني عشان ابدا اعمل بيلدينج ريليشن شيب كويسه جدا بيني وبين الكاستمر بتوعي لازم اختار الكاستمر بتاعي صح تمام. احنا قلنا ان الشركه بتاعتنا لو هي هتبدا تعمل الكاستمر دوت او هتبدا تشوف المنتج او الحاجه العائد اللي هترجع من الكاستمر دوت. طيب احنا قلنا ان الكامبيني دوت او الكاستمر دوت لو هو هيبدا يعمل البوتنشال بتاعته صح او هيشوف البروفيت بتاعه صح هيرجع له تاني هيبدا يعمل علاقه كويسه جدا بيننا وبينهم تمام. ومش اي حد اعمل معاه ريليشن شيب صح لان مش كل الناس احنا مثلا يعني معلش بس هنسيء الظن مثلا تمام مثلا اللي معانا دلوقتي كلهم مثلا ممكن نلاقي ناس عندهم زلايه الاحلى شباب وفي ناس مثلا ما يكونش عندهم زلايه الاحلى شباب، او ان هو يعني يكون ناس عندها ولاء لاحلى شباب وفي ناس بالرغم ان هم شغالين معانا ولا طلبت منهم اي حاجه هيكون فعلا شغالين بس برضه مش عندهم الولاء الكافي اللي هو لاحلى شباب او اللي احنا محتاجينه، تمام؟ بالرغم ان ممكن يبقى كاستمر عادي او اي يعني عضو في اي فريق تاني ما يكونش يعني يكون عنده ولاء وفي نفس الوقت يعني يبقى قسم عادي خالص يكون له ولاء اكتر من اللي شغال معانا في الاداره او شغال معانا في اي حته تانية. فهو ده الموضوع، ان يعني ان انا اجي اعمل الريليشن شيب هعملها صح، انا عارفه انا هعمل الريليشن شيب ازاي، تمام؟ في حاجه كده واقعه من حد يا جماعه؟ مش فاهم اي حاجه. ده بقى ازاي ان انا اشوف الكاستمر بتوعي، يعني المفروض يعني الخمس الحاجات ديت المفروض ان انا افهمها جدا جدا جدا، وهي ديت سهلوه الماركترز. مش مجرد ان انا يا جماعه مش مجرد ان انا بسوق للمنتج بتاعي ابدا والله، المفروض ان انا افهم المنتج بتاعي وصل لغايه فين، او ان انا افهم دماغ الزبون بتاعي عاوز ايه، تمام؟ بالرغم من الحاجه واحده، يعني هي حاجه واحده، يعني مثلا بيقول لي الزبون اوفر مي ثينكس، ما تعرضش عليا حاجات، بالعكس اعرض عليا حلول. انا مثلا واقعه في مشكله، ما تجيش تقول لي انت المفروض تعملي كذا وكذا وكذا، بس يعني المفروض انك انت تيجي تقول لي الحل على طول، ما تقعدش بقى تقول لي خدي الخطوه كذا وخدي الخطوه كذا، يعني فاهمين قصدي؟ طب اللي فاهم معلش يكتب تسعه على الحته ديت. تاني حاجه اللي هو ما تعرضش عليا مثلا لبس، قول لي هيبقى شكلك حلو، او اعرض عليا اتراكتيف لوك، يعني مثلا منظر كويس، يعني مثلا انا مثلا محل ملابس، ما تقعدش بقى تقول لي اللبس كويس مش عارف ايه كده، وتبدا تعرف اللبس نفسه في البرودكت نفسه وتجمل من اللبس. بالعكس انت لو جيت قلت لي مثلا لو واحده بتبيع مثلا، واو احنا والله احنا ممكن بننزل نشتري حاجه ممكن ما تبقاش لايقه علينا تماما، بس البنت مثلا اللي بتبيع مثلا ولا حاجه بس تقول لك هي سبحان الله ده هي متفصله عليكي بالظبط، وهي اصلا يعني استفاد من ربي حاجه مش كويسه خالص. فعلا اللي هو لا تعطيني اسمك ولكن علمني كيف اثر، هو ده المفروض المبدا، تمام؟ بس في نفس الوقت اللي هو يعني ازاي استخدم الالفاظ صح، لانها هي اصلا الفهلاوه فهلاوه الالفاظ، تمام؟ وبعد كده يجي يقول لك ما تعرضش عليا، شوف اعرض عليا حاجه مريحه وانا ماشي هبقى مبسوط. يعني هو شوفوا بيوصل لدماغ عاليه جدا، مش بيوصل اللي هو مجرد كلام وخلاص، اللي هو مجرد المنتج هو شايف العلاقه. بالعكس انت المفروض اصلا يعني ممكن تكون انت بتسوق المنتج بتاعك، بس هو بطريقه بطيئه شويه مش ظاهره للكاستمر بتوعك زي ما الكاستمر يعني زي ما الكاستمر شايف، تمام؟ يعني احنا ممكن نستخدمها بالحاجه اللي هو شايفينها، مش بال يعني باللي احنا شايفين باللي هم شايفينه مش باللي احنا شايفينه، تمام؟ وبرضه هبيع اللي انا عاوز ابيعه، يعني هي ديت اللعبه، تمام؟ ما تعرضش عليا بيت ولكن اعرض عليا مكان امن، وطبعا يبقى فيه سعاده وسلام وكده يعني. وبرضه نفس الحكايه، برضه ما تعرضش عليا كتب، اعرض عليا ان انا هكون مستمتعه وانا بعرف المعلومات ديت. ان شاء الله كده انا خلصت الجزء بتاعي. هو في فيديو ان شاء الله هنتفرج عليه وان شاء الله هتعلقوا عليه، تمام؟ بس بسرعه، يعني هو الفيديو 3 دقايق ان شاء الله، فيبقى في السريع عشان وقت دكتور اسراء كمان تبدا ورايا، تمام؟ البعض اللي يتفرج عليه يكتب 9 جنيه بغض النظر. الموضوع بتاع الفيديو كان بيضرب مثالين بين واحد كان بيبدا يعمل ماركترز صح، او بيبدا يعامل الزبون بتاعه معامله كويسه، وبين واحد كان بيعامل الكاستمر بتاعه معامله مش كويسه خالص. يعني مثلا كان هو اول واحد بيتكلم طبعا عن الماديات جدا والفلوس، وبعدين هو بيرد باسلوب يعني سوري بس هو اسلوب فعلا وقح، لانه حتى كان في اخر الكلام معاها بيقول لها كده حضرتك المقابله انتهت والباب وراك اتفضلي، يعني انت بتعمل ايه؟ بعكس الراجل الثاني اول ما اتكلم قال اسمه وعرف نفسه، وبعد كده راح قال لها انا ديك ايه واللي هو مسز لي، فهو يعني بدا يشوف يعني يبدا يكسب ود منها ويبدا يعمل معاها ريليشن شيب كويس معاها. وبعد كده اول ما بدا اصلا يعرض عليها الامر، هي قالت له الرقم بتاع المبلغ مثلا اللي هتعمله حاجه في شغل ليها او لاولادها او كده، اللي هو اول حاجه ردت عليها راح بتقول له راح قال لها بيقول لها مبروك انك انت يعني خلاص انت كده هتكسبي، امال الثاني في ريسك ومش ريسك وخلاص من كده يعني. فهو المفروض ان الماركترز دوت يعني لسانه كويس او لسانه معسول ان هو يقدر يسوق المنتج بتاعه، فاكيد يعني مش واحد هيبقى كلامه دبش، يعني خليه ماركترز يا جماعه، في برضه مراعيه في الكلام، تمام، او ان هو يبدا يشوف الكاستمر بتوعه بيحب ايه، لان مش الكاستمر برضه بني ادم انا هتعامل معاه، وقلنا ان احنا هنقارن. تمام، احب بس احنا كده خلصت ان شاء الله الجزء بتاع الكاستمر ريليشن شيب، واحب بس قبل ما تاخد المايك معلش يا جماعه، يعني ده طلب شخصي ليا انا والله، حتى كمان اسراء ممكن ما تعرفوش، بلاش تحطونا في موضع مقارنه خالص، ان شاء الله نص ساعه كتير ان شاء الله، ما تحطوناش في موضع مقارنه خالص. انا واسراء يعني انا من يعني حسناء من غير اسراء في الموضوع دوت، مش السيشن ده ما كانش هيتقدم، وحسناء واسراء من غير جروب الار ام دي ما كانش برضه هيتقدم. ف باذن الله مش يعني بلاش نتحط في موضوع مقارنه، او حسناء افضل او اسراء افضل، احنا الاثنين بنكمل بعض، واحنا الاثنين حاجه واحده، وكل الجروب بتاعنا حاجه واحده. تمام، انا كده خلصت، يا رب يكون استفدت مني، واسراء بقى مع السيشن دي. لا والله العظيم واخداه. طيب تمام، كله سامعني؟ طيب مبدئيا زي ما دكتوره حسناء قالت في الاخر، ان احنا فعلا الفريق بيكمل بعض، يعني هي مش مين الاحسن او مين الافضل فينا او كده، احنا كلنا زي بعض وفريق واحد شغالين مع بعض. هو انا باذن الله المفروض كان توقيتي نص ساعه، بس لضيق الوقت وان احنا بدانا متاخر انا هحاول انجز ربع ساعه، لو ما خلصتش المحتوى بتاعي هحاول باذن الله اكمله السيشن الجاي. مبدئيا يا ريت يعني تتفاعلوا كده وما تحسسوناش ان احنا بنشرح محاضره ممله في الكليه، فاللي مركز معانا وهيتفاعل باذن الله، لان ده اصلا بوينت ليكوا في التقييم بتاعكم كده، يا ريت تكتبوا 9، اللي مركز معايا وهيتفاعل يكتب 9. بس معلش حضرتك هتبدأي ترفعي السلايدز معايا. انا باذن الله ان شاء الله هكلمكم النهارده عن يعني ايه سوشيال ميديا، وهتكلم معاكم عن العشر قوانين اللي لازم كل واحد شغال في الماركتنج بتاع السوشيال ميديا يتبعها، بحيث ان هو يبدا يسوق منتج صح ويبدا يصنع عنده سوشيال ميديا بتاعته كويس. فاول سلايد انا بس عايزه اسالكم، لان اول سلايد هتكلم فيها عن مفهوم الماركتنج بتاع السوشيال ميديا، فعايزه اعرف منكم بس كفيدباك كده، اعرف الناس اللي معايا حد فيكم يعرف يعني ايه سوشيال الماركتنج اوف السوشيال ميديا، يعني ان انا هسوق بسوشيال ميديا. معلش بس يا ريت نتفاعل سريعا عشان وقتنا، لو محدش يعرف يكتب 2، اللي عارف يكتب 1 ويقول. طب حضرتك اتفضل، لو حضرتك عايز تاخد المايك او تكتب. استاذ فارس، طب استاذ فارس حضرتك عايز المايك ولا حضرتك هتكتب؟ طيب تمام. يعني ايه سوشيال ميديا؟ بمعنى ان انا عندي استخدم وسائل التواصل في التسويق للسلع. حلو جدا. اصلا يعني ايه ان انا اعمل ماركتنج؟ يعني ان انا ابدا اجذب اليوتيوب والانستجرام ماركتنج على السوشيال ميديا وشغل ثمانية وثلاثين. يعني ايه اصلا ماركتنج؟ ان انا ببدا اسوق للسلعه بتاعتي بحيث بطريقه اجذب بيها انتباه الكاستمر بتاعي او العميل بتاعي. فانا بدل ما انا هبدا اسوق للمنتج بتاعي او السلعه بتاعتي دي على الارض، هبدا لا ده انا هسوقها عندي على مواقع اجتماعيه، المواقع دي بتوفر لي اصلا سبل اكتر واوسع او مساحه اوسع من اللي موجوده عندي على الارض، سواء في سوبر ماركت او سواء في شركه او سواء في الحاجات دي. فالسلايد عندكم بتوضح، بيقول لي ان السوشيال ميديا ماركتنج فور جيننج ترافيك هي عمليه ان انا ابدا اخد الاتنشن عن طريق الاتنشن. الصوت بيقطع؟ طب الصوت واضح كده؟ انا ابدا اجذب انتباه الناس بتوعي دول على المنتج بتاعي او المحتوى بتاعي اللي انا بقدمه، بس عن طريق المواقع الاجتماعيه او مواقع السوشيال ميديا. دي اول سلايد عندي. السلايد الثانيه لو سمحتي بس يا دكتور حسناء خليكي متابعه معايا عشان ترفعي السلايد، لان انا جاهزه. السلايد الثانيه تمام. السلايد الثانيه بتوضح عندي تكمله مفهوم السوشيال ميديا يعني ايه. هي بمعنى ان انا عندي ان السوشيال ميديا دي كمفهوم ليا بتوفر لي مساحه اوسع ومختلفه كمان اكتر من مساحه الارض، بتوفر لي مساحه اقدر اعرض فيها البرودكت بتاعي او اسوق فيها المنتج بتاعي بطريقه افضل. هدي مثلا مثال بسيط زي تويتر. تويتر بيتيح يعني المتابع فيه او الكاستمر بتاعه ان هو يقدر يشير مثلا كوت بتاعه او ستيتس ليه او كلمه عايز يقولها او هاشتاج، بيوفر لي حاجات بس الى حد ما محدوده شويه عن عالم الفيسبوك. لو جينا مثلا نتكلم عن عالم الفيسبوك، لا انا هلاقي ان هو بيوفر لي مساحه اوسع بكتير. ده انا عن طريقه ممكن اعمل ايفنت، عن طريقه ممكن اشير حاجات من عندي، عن طريقه ممكن انزل محتوى كامل بيبقى كبير اكبر من المحتوى اللي ممكن اقدر انزله على تويتر، ممكن انزل صوره، ممكن اعمل ايفنت. بيوفر لي ان انا اقدر اعمل اكتيفيتيز او سبل احسن اسوق بيها المنتج بتاعي. متابعين معايا كده ولا حد فصل؟ طيب دي السلايد الاولانيه بتشرح لي انا، يعني انا بديكم الزتونه في السلايد بس عشان الوقت، فاللي مش فاهم كلمه في السلايد او مش فاهم كلمه انجلش يا ريت يقول. بعد كده السلايد اللي بعدها بيقول لي بقى علشان ان انا ابدا ابني اصلا ماركتنج صح على السوشيال ميديا اللي عندي، انا خلاص عرفت انا هستفيد ايه من السوشيال ميديا وهعمل ماركتنج عليها ليه. بعد كده هبدا اعرف ايه هي القوانين او ال10 قوانين ان انا لازم ابدا التزم بيها او امشي عليها عشان ابدا ابني عندي ماركتنج عن طريق السوشيال ميديا يكون قوي وكويس جدا. دكتور حسناء لو سمحتي بالسؤال. دكتور حسناء تمام السلايد اللي انا تمام. اول سلايد عندي هي عباره عن بتتكلم عن قانون الليسننج، بيقول لي ايه ان انا الخلاصه يعني ان انت اسمع اكتر ما تكتب او اكتر ما تتكلم. ده هيخليك ان انت هو تمام اسمع للكاستمر بتاعك واعرف هو عايز ايه اكتر ما انت تكلمه او تعرض عليه منتجات. ده هيخليك وانت ان انت لما تيجي تنزل منتج هتبقى عارف ان المنتج ده اصلا بيقابل احتياجات الكاستمر بتاعك لان انت سمعت له قبل كده، وهيبقى هتلاقي عليه تفاعل احسن وتفاعل اكتر لان انت يعني الكاستمر ما هيصدق ان انت نزلت الحاجه اللي هو محتاجها. تمام. فبالتالي هي السلايد عندنا بتقول انه الماركتنج ريكوايرز مور ليسننج اند ليس توكينج، يعني بتحتاج ان انا اسمع للعميل بتاعي علشان اعمل ماركتنج كويس اكتر ما ان انا اتكلم معاه. تمام. اعرف ايه هو هدف الاودينس، طب ايه احتياجاته، طب ايه هو الحاجات اللي بيفضلها تكون عندي في الصفحه. يعني مثلا هفكر ده مثال عندنا في احلى شباب في الصفحه، عندنا مثلا في الصفحه البوستات بتاعه التفاعل بنلاقي مثلا عليها الى حد ما التفاعل بتاعها اكتر من ان انا بلاقي التفاعل على البوستات اللي انا منزلها من عندي وما سالتش الكاستمر مثلا انت محتاج ده ولا لا. تمام. متابعين ولا حد فصل؟ انا بحبش ابقى قاعده في صحراء. يبقى اهم قانون عندي اول قانون ان انا اسمع للعميل علشان اعرف احتياجاته، وبالتالي لما اجي ادي كونتنت او ادي محتوى انزله على الصفحه عندي او السوشيال ميديا بتاعتي ابقى عارفه ان ده هو يقبله، وهبقى عارفه اصلا ان خلاص هيتم التفاعل عليه لانه قابل احتياجات. القانون الثاني السلايد الثانيه القانون الثاني هو قانون التركيز. القانون الثاني هو قانون التركيز. كلنا عارفين ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. ما ينفعش ابقى حاطط الديسكريبشن بتاعي كصفحه ان انا صفحه بتتكلم عن التطوع والتفوق والتدين واجي الاقيني منزل بوست مثلا اعلان عن وظيفه خاليه، ولا اعلان مثلا عن عربيه، ولا اعلان عن شقه فاضيه. لا، انا لازم اركز عندي على الكونتنت اللي انا التزمت بيه وحطيته في الديسكريبشن بتاعي واحترمت العميل بتاعي على اساسه، والعميل بتاعي جالي على اساس الكونتنت اللي انا قررت ان انا هنزله عندي على السوشيال ميديا بتاعتي، لازم اركز عليه والتزم بيه. لان كل ما كان عندي تمام يا برايس تمام كل ما انا مركز عندي على الكونتنت المحدد او مركز عندي على موضوع محدد، ده هيخليني اصلا اقدر ابني براند وابدا اقدر ابني عندي سوشيال مارك يعني ماركتنج عن طريق السوشيال ميديا كويس جدا اكتر ما انا اكون مشتت نفسي واكون بتاع كل حاجه. القانون الثالث هو بيتكلم عن الكواليتي. معلش يا دكتور حسناء. تمام. قانون الكواليتي هو ده مثلا بيقولوا ان هو الكواليتي ترامبس الكوانتيتي. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا عندي الكواليتي بتفوق الجوده بتفوق عندي الكميه. يعني ايه؟ يعني انا مثلا زي ما دكتور محمد كان بيقول لنا على طول على الصفحه، انا مش عايز عدد لايكس في الليمون، لا انا عايز عدد ناس تتفاعل معايا. انا لو عندي 1000 بس متفاعلين احسن مليون مره ما يبقى عندي مليون لايك غير متفاعل. زي ما وضح عندي في السلايد انه بيقول ان انا لو عندي 1000 واحد بس، ال1000 دول بيقراوا البوستس بتاعتي وبيشيروها وبيكلموا الناس عنها وبيعملوا منشن وبيكتبوا كومنتس ومتابعين وبيدخلوا اصحابهم، لا ده تعالوا ده شوف المحتوى كذا، لا مش عارف ايه، ده افضل 100 مره عندي ما يكون عندي مليون. المليون ده وانس ان هو عمل بس لايك للصفحه عندي، دخل اول مره تابع مرتين ثلاثه وقام ماشي. يبقى بالتالي انا بهتم عندي بالكواليتي، الجودة بتاعتي، جودة ان انا هل الناس اللي هتجيلي دي او هتدخل لي الصفحة هل دول هيبقوا متابعين اصلا ولا لا، ولا ههتم بالكم اللي هو العدد؟ لا، انا ههتم عندي بالجودة لان هي افضل عندي 100 مرة من الكمية. القانون الرابع عندي بيقول لي انه يعني ايه، بصوا هم 10 قوانين، فاحنا باذن الله عند القانون رقم 5 هبدأ ايه اسألكم يعني عرفتوا ايه او فهمتوا ايه عشان بس كله يتابع. يعني ايه قانون؟ القانون الرابع هو قانون الصبر. مفيش حاجة بتنجح او حاجة بتبقى قوية وليها صبر بتتبنى في يوم وليلة. زي مثلا ما في فريق الصفحة، فريق المحتوى قاعد شهر بيتعب وبيكون محتوى وبيعمل او ما يزيد حتى عن شهر، فريق الدعم الفني شغال وتعبان وعامل، فريق الماركتنج بيشتغل وكله شغال شغال فعلا بوقته، كلنا صابرين على اساس ان انا مستني يوم 4/6 ده اللي باذن الله هنزل بيه بمحتوى، المحتوى ده هيقابل تعبي اللي انا عملته. طيب انا تعبت وعملت المحتوى وتعبت فعلا فيه، ما ينفعش وانس ان انا بدات بقى اللي هو مرحله يوم 4/6 اللي احنا نزلنا فيه اقول ايه ده، ده انا ما جاليش اللايك اللي انا كنت عايزها، ده انا ما جاليش ده ما جاليش عدد الناس المتفاعلين. لا، انت هتصبر، لازم يبقى عندك مساله الصبر ان انا هصبر لحد الاخر لان انا عايز حاجه الكواليتي بتاعتها عاليه، انا مش عايز عدد في الليمون. وفعلا ده اللي احنا اصلا بنعمله في الصفحه، انه يعني الحمد لله ان في الفريق مش بنبقى مستعجلين على حاجه ولا اي حاجه، لا احنا بنخطط للخطوه قبل ما تتعمل وبنصبر عليها وبنصبر على التارجت اللي احنا عايزين نحققه. القانون رقم 5، القانون رقم 5 دكتور حسناء، القانون رقم 5 يعني الزتونه بتاعته انه ليه ما اضربش عصفورين بحجر واحد. بمعنى ايه؟ بمعنى مثلا ان انا بدات انزل المحتوى بتاعي، المحتوى بتاعي ده الجودة بتاعته كويسة جدا، كنت سمعت للكاستمرز بتاعتي وعرفت هم عايزين ايه، فبدأت انزل المحتوى بتاعي اللي يقابل احتياجاتهم، المحتوى بتاعي مبهر جدا يشد الناس، كل الحاجات دي بتبدأ عندي اصلا تبني لي الفولورز بتوعي وتبني لي الكاستمرز بتوعي اللي هيبقوا متابعيني 24 ساعة فقط. طب انا هستفيد برضه ايه من ده؟ هستفيد ان انا كل ما هو هيتابع عندي، كل ما هيعمل لي لايك وكومنت وشير وهيعمل لي منشن ويعمل انفايت لاصحابه ويكلم اصحابه عن الصفحه وكل ده، ده هيبدا يخليني انا في محركات البحث زي جوجل، وانس ان هو مثلا كتب عنوان، العنوان ده انا كنت منزل عنه بوست وهو كان عامل شير للبوست ده وكده، هلاقي جوجل على طول بيدخل الناس اللي بتبحث على الصفحه عندي وبيدخله على عنوان. الصوت واضح يا جماعه؟ تمام. هيلاقي ان هو وانس ان هو كتب عندي على محركات البحث العنوان اللي انا كنت منزله او عنوان البوست، خلاص انا اصلا كان وصل عندي شير وكومنت وكل الحاجات دي عالي جدا، ادى الى ان انا بظهر على طول على محركات البحث عنده، على طول يقوم محوله على الصفحه عندي. انا كده خلصت اول 5 قوانين. هو انا يعني سريعا ممكن النقطه دي تاني، حاضر. انا بتكلم عن اللو اوف كومباوندنج. يعني ايه؟ يعني ايه كومباوندنج؟ كومباوندنج يعني انا اجمع مصلحتين مع بعض. المصلحة الأولانية إن أنا بعد ما بنيت عندي العميل بتاعي اللي أصبح متابعني 24 ساعة، وعلشان أنا سمعته من الأول وعرفت هو احتياجاته إيه، فبالتالي بدأ عنده انتماء عندي على الصفحة أو الكونتنت اللي أنا منزله له ده، فبدأ يعمل لايك وشير وكومنت ومنشن ويشير الصفحة بتاعتي ويكلم أصحابه عنه، بدأ يسوق للصفحة بتاعتي وأنا مش حاسس. تمام؟ ده بقى عمل لي مصلحة تانية، حقق لي مصلحة تانية اللي هي مصلحة ايه؟ مصلحة ان انا لما اجي مثلا على جوجل، سي مثلا انا نزلت عندي على الصفحة بوست عن فضائل رمضان، تمام؟ والبوست ده يعني العميل بتاعي بدأ يعمل تفاعل معايا وكل حاجة، فبدأ انه جه عندي واحد صاحبه راح كتب على محركات البحث في جوجل انه فضائل رمضان، ظهر له اول حاجه عندي الصفحه بتاعت احلى شباب، ده منزله بوست عن فضائل رمضان وبتتكلم عن كذا كذا كذا، بدات انا اتشهر على محركات البحث. وصلت كده اللي كان بيسال؟ نكمل بعد كده. عندي القانون رقم 5 هو هتلاقوه، هي دكتوره حسناء نزلته بس التكست بسرعه. الحاجه الثانيه اللي هو ذا لو اوف انفلونس. يعني ايه؟ احنا كعاده البشر الناس بتسمع للشخص المشهور او الشخص المحبوب من الناس. هدي مثال مثلا، كلنا مثلا اغلبنا متفقين على احمد الصقيري على البرنامج بتاعه وكده، ولو نزل عنده بوست على الصفحه ايه ده كلنا هندخل ونشوف البوست ده نزل عن خواطر ده مش عارف ايه وكده. نفس الفكره اللي انا كنت قلتها ان احنا ليه ما نشيرش صفحتنا عند حد بابليك فيجر. يبقى بيقول لي هنا في القانون ده ان انت زي ما هتقضي وقت ان انت تسمع الكاستمر بتاعك وتعرف هو عايز ايه وتنزل له ايه، برضو اقضي وقت في ان انت تبدا تبحث على الناس المؤثره في المجتمع، الناس الانفلونس قوي في المجتمع بتاعك. الناس دي عن طريقها كل ما انت هتعمل ريليشن معاها وكل ما هتعرف الناس دي وتبدا تعرفهم على المحتوى بتاعك، انا صفحتي بتتكلم عن كذا، انا مشروعي كذا، انا كذا انا كذا انا كذا، هو وانس ان هو هيعجب بمحتواك وهيعرف ان انت فعلا واحد بتسمع الناس وعارف هم عايزين ايه وبتقدم محتوى محترم، هو مش هيتاخر ان هو يبدا ينشر المحتوى بتاعك ده على الصفحه بتاعته، ويبدا ينشر مثلا البرنامج بتاعك او الصفحه بتاعتك دي عنده، ويبدا يحس الناس اللي موجوده عنده او الفولورز بتوعه اللي على الاكونت بتاعه او صفحته يبداوا ان هم يتابعوك فعلا، ويتابعوك بضمير، مش اللي هو ناس داخله تعمل لايك وخلاص، لان يعني ده ده ده ده الفلان الكويس المؤثر في المجتمع اللي مسموع ده قال لنا على الصفحه دي كويسه، بيبقى الصفحه دي فعلا طب لازم نتابعها ونعمل ونعمل فيها. فهو انا لو انا بدات بقى اتكلمت مع الناس المؤثره في المجتمع او الناس الكويسه او البابليك فيجرز دي، وبداوا فعلا هم ينشروا فكرتي عندهم على صفحاتهم وكده بعد ما هم اعجبوا فعلا بالمحتوى بتاعي، انا كده هضرب برضه عصفور تاني ان انا هكسب اصلا مساحه الكاستمرز اللي عنده او مساحه الفولورز اللي عنده، ويبقى انا ضفت عندي كمان شريحه من الفولورز او شريحه من المتابعين للصفحه عندي، بل وكمان شريحه هتبقى متابعه معايا 24 ساعه، مش هتبقى ناس داخله اللي هو تعمل لايك وتمشي، لا ده ناس هتبقى متابعه معايا 24 ساعه. يبقى انا لازم اهتم بموضوع ان انا ابدا انشر المحتوى بتاعي او انشر الحاجه دي عن طريق ناس مسموعه عندي في المجتمع او ناس مؤثره، لان اغلب شعبنا او اغلب الطبيعه البشريه ان هم بيصدقوا الناس دي حتى لو بيقولوا كذب. ده القانون رقم 6. هندخل على القانون رقم 7، انا هحاول انجز باذن الله. القانون رقم 7 هو ذا لو اوف فاليو. ده معنى ايه؟ صوت واضح لان النت عندي ايه، الصوت واضح؟ طيب اللو اوف فاليو يعني ايه؟ بمعنى ان انا لو انا هقضي الوقت بتاعي على مش ما ينفعش ان انا افضل ما اقضي الوقت بتاعي 24 ساعه ان انا قاعد يا جماعه ده البوست ده حلو، يا جماعه ده اسمعوه، يا جماعه ده حلو، ده مش عارف ايه، يا جماعه طب تابعوني، انا مقضي كل ده ونفسي لازم انزله. لا، انا وازن بين الاثنين، ما افضلش 24 ساعه قاعد اعمل بروموتنج، يعني قاعد اعمل اعلان وتسويق للمنتج بتاعي الواحد، وناسي ان انا ممكن انزل منتجات ثانيه برضو ممكن تحوز على اعجاب وتحوز على اتباع وكده. صوت واضح؟ صوت واضح يا جماعه؟ عايز ثاني الصوت بيقطع. طب هو واضح عند الناس؟ انا المفروض ما اخدش جهد في ان انا ابدا اعمل للبرودكت بتاعي ده ابدا اسوقه واركز عليه وكده، وانا ناسي اصلا ان انا عندي منتجات تانية لازم انزلها، والمنتجات دي برضو هيبقى ليها قيمه وهبدا اسوق ليها. الحاجه اللي بعدك، النقطه اللي بعدها، انه زي ما مثلا بيقول لي اللي هو focus less on conversation and more creating amazing content. بمعنى ان انا ما افضلش مركز 24 ساعة زي ما قلت في الأول إن أنا أسمع الكاستمر بتاعي بس، أنا لازم أوازن. ما ينفعش إن أنا أقضي 24 ساعة بسمع الكاستمر بتاعي عايز إيه وأنا قاعد أصلا نايم وما نزلتش أي حاجة من اللي هو عايزها. لازم أوازن بين الاثنين. دي يعني دي الزتونة من اللي هي اللو أوف فاليو. أنا بحاول أنجز معاكم أنا. اللو أوف أكنولجمنت يعني إيه؟ اللو أوف أكنولجمنت، طيب هنتكلم عن القانون رقم 8. احنا باذن الله فاضل لنا قانونين وهنجزهم في دقيقتين يعني ان شاء الله. لا، القانون رقم 8 هي حسنا رفعته فوق. طيب يعني ايه الاعتراف؟ بمعنى ان انا لازم اعترف، زي ما انا عندي مثلا على الارض في ناس علمتني وعرفتني يعني ايه اعمل ماركتنج ويعني ايه اعمل ماركتنج على السوشيال ميديا، الناس دي فعلا اتعلمت منها وخدت كورسات على الارض. ما ينفعش لما اجي اعمل ابني عندي سوشيال ميديا ابدا انكر بقى فضل الناس دي وان الناس دي ما عملتليش حاجه وان الناس دي ما ساعدتنيش وكل ده، لا، زي ما انا هو اداني لازم اعترف بفضله عليا في السوشيال ميديا ماركتنج. ده اصلا بيخلي بيبني عند الكاستمر بتاعك مصداقيه عاليه جدا، ان انت واحد ما بتنكرش الفضل اللي حصل عليك يعني الفضل اللي اتعمل فيك، وما بتنكرش فضل الناس اللي كان فعلا ليها فضل عليك. البوينت الثانيه اللي هو بيقول لي building relations in the one most important part of social media success always knows بمعنى ايه؟ بمعنى ان انت كل ما هتبني علاقات وهتحسن علاقاتك مع الناس وهتحسن علاقاتك مع الناس اللي كان ليها فضل عليك، وتبدأ تعرف الكاستمرز بتوعك اللي موجودين على السوشيال ميديا، لا ده انا فلان ده اداني كورس، والله ده كان انسان محترم ومش عارف ايه، وده ليه فضل عليا ومش عارف ايه، ده بيبني عندك اصلا اودينس كويس جدا، وبيبني عندك كاستمرز ليهم ولاء ليك، وعارفين ان انت فعلا بني ادم عندك مصداقيه وليك ولاء لكان ليه فضل عليك. اللو رقم 9 هو بيتكلم عن اللو اوف الاكسسبيلتي، بمعنى ايه؟ زي الدعم الفني بالظبط، اللي هو ان انا ما ينفعش انزل بوست واقوم جاي، لا انا نزلت النهارده بوست لازم اتابع الناس علقت ايه، طب الناس عايزه ايه، طب المحتوى بتاعي ده كويس ولا لا، طب هم ايه اللي ناقصه، طب هم عايزين ايه بعد كده، وما ينفعش اكون منزل مثلا بوست النهارده وافضل شهر وبعدين انزل بوست تاني، انا كده ما احترمتش العميل بتاعي وما احترمتش فعلا ان انا يعني ان انا عايزه اصلا يتابع صفحتي، طب هو هيتابع صفحتي في ايه وانا واحد بنزل المحتوى بتاعي واجري، او بنزل المحتوى بتاعي مره في الشهر وبعدها بنام. ده برضو المفهوم برضو سريعا يعني من الاكسسبيليتي. القانون رقم 10 هو قانون الريسيبروسيتي، بمعنى ايه الريسيبروسيتي؟ بمعنى اللي هو التبادل. ما ينفعش ان انا اجي اقول اروح مثلا لصفحه مايك واقوم قايل لها شيري عندك البرنامج بتاعي بتاع احلى شباب، وانا ما قمتش مديله اوفر تاني، ده انا ممكن هشير الصفحه بتاعتك عندي او هشير الكونتنت بتاعي. لازم اعمل ابني عندي ثقافه التبادل، ما ينفعش يبقى عندي ثقافه الانانيه، بمعنى ان انا اقوم قايل للصفحه دي تشيري اللو اوف اكسسبيليتي يا ريسيبروسيتي حسناء، هي للاسف بس حسناء معلق عندها لان هي اللي بترفع لان انا جسد. مفهوم التبادل، زي ما انا هاخد منك او زي ما انا هقول لك شير الحاجه بتاعتي عندك، انا لازم اديك مقابل ان انا شير حاجتي عندك. ده هيبني اصلا عندي هيبني عندي سوشيال ميديا كويسه جدا، وهيبني عندي اصلا مفهوم ان انا الصفحه دي في اي وقت جيت طلبت منها حاجه هلاقيها على طول بتشيرها لي وبتعملها لي، لاني عارفه ان انا مش واحد اناني عايزك تشير لي الحاجه بتاعتي ومش هتبادل. ده برضو الخلاصه بتاعتها. انا كده يعتبر خلصت، تمام؟ ايوه الوان وان سيتويشن بالظبط كده، ده اصلا بيبني عندي، لا الوان وان سيتويشن صح، ده بيبني عندي علاقات قويه مع الناس، ويعني حتى الناس دي ممكن تبدا تشير لي الحاجه بتاعتي من غير ما انا اطلب منهم، لان هم عارفين ان انا واحد مش اناني، واحد بيتبادل، ان في لحظه طلبوا مني حاجه انا هعملها. انا كده يعني انا اديت الخلاصه، تمام؟ كنت بختصر علشان بس الوقت بتاعنا باذن الله، وباذن الله ان شاء الله موضوع السوشيال ميديا لان هو واسع، احنا النهارده قلنا ان احنا هنديكوا اللي هي القوانين اللي نمشي عليها، واديكوا يعني ايه اصلا مفهوم السوشيال ماركتنج، حاجه خفيفه كده في السوشيال ماركتنج لان هي هتحتاج سيشنز طويله جدا، لان احنا باذن الله المحتوى اللي هنقدمه بعد كده هيبقى المحتوى اللي بيمس عندنا شغلنا بالظبط، يعني مش في كام رغي او حشو فيه. دكتور حسناء بس لو سمحت حضرتك سامعاني اكتبي واحد. انا احنا فاضيين بس تمام. طيب لو سمحتي دكتورة حسناء دلوقتي هترفع لكم اللينك بتاع التقييم بتاع السيشن على جوجل، يا ريت بس بعد اذنكم يعني تملوه كلكم. الحاجة الثانية باذن الله احنا بالليل هنرجع على الجروب الماركتنج او الجروب بتاع الصفحة، الواجبات، الواجب بتاع اللي فاتت والواجب بتاع النهاردة باذن الله، ويا ريت يا ريت ما تحسسناش ان احنا في سهرة ولا اننا بنقدم ليكم محتوى ممل، تفاعلوا معانا لان ده بيخلينا نحسن من نفسنا، وفعلا بيخلينا اللي هو زي يعني انتوا بالنسبه لي كاستمر وانا بعمل عليكم ماركتنج، كنت اقدم حاجه فعلا كويسه ليكم وحاجه انتوا محتاجينها. بس حد ليه اي سؤال او اي استفسار؟ لان العرض هيأذن. حد ليه اي تعليق يا جماعه؟ اللي ما عندوش يكتب 2، اللي عنده يكتب 1 ويتفضل المايك. قانون 9 اعيده تاني. تمام، قانون 9 كان بيتكلم عن الاكسسبيليتي، هو بيقول لي don't publish your content and then disappear، بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا ما ينفعش انزل البوست بتاعي او انزل المحتوى بتاعي وبعدها اختفي وما يكونش متاح للناس ارد عليها او اشوفهم عايزين ايه او كده. زي ما اسلوب الدعم الفني موجود، اللي هو اتكون دلوقتي الدعم الفني، ان انا مش لما نزلت البوست والناس تفضل تعلق تعلق تعلق وانا اعبرها، يبقى انا كده اصلا ما احترمتش الكاستمر بتاعي. النقطة الثانية ان هو بيقول لي that means you need constantly top with content and participate in conversation follow in participation in conversations. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا لازم ده بيعني ان انا لازم الناس مثلا هفضل تقلق عندي هفضل اتكلم معاها. طب انت مثلا ايه؟ طب انا مش فاهم الجزء ده في المحتوى اللي انت نزلته هبدا اتكلم معاه. الخلاصه ان انا ما ينفعش انزل محتوى واطلع اجري وما اردش على الناس، لا انا لازم ابقى افضل يعني موجود مع الناس وافضل موجود معاهم على لينك وارد عليهم بنفسي. الحاجه الثانيه ان انا ما انزلش بوست وبعدها ارميه وافضل قاعد شهر ما بنزلش محتوى تاني، انا كده ما احترمتش الكاستمر بتاعي. وضحت كده ولا في حاجه؟ ما حدش ينسى الواجب باذن الله طويل، وفعلا الواجبات عليها بوينتس والله. الحاجه الثانيه والتفاعل عليه بوينتس على فكره. الحاجه الثانيه الابلكيشن اللي اترفع تقييم يا ريت تنزل. بس كده خلصنا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.